أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيضا الكلام مستمر عن مكان الصلاة، وقلنا امبارح ان الصلاة وسائر العبادات لها مردود مباشر على الإنسان نفسه، ولها مردود على المجتمع وعلى الحياة على الأرض كلها. فساعة ما تجد تناقص في العبادات أو في الطاعات يبدو معناها تناقص أو إنقاض لبناء الحياة. كان ربنا سبحانه وتعالى بنى السماوات والأرض على الحق، وجعل الحياة على الأرض بين الأحياء، وجعل نظامها مبني على الحق أيضا. فساعة ما لبنات الحق تتخلخل تلقى البناء لابد أن ينهدم، زي ما البناء يتكون طوبة إذا تفسخت هذه المكونات تلقى البناء يتفسخ. كذلك بين رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أركان الدين إذا حصل فيها خلل أو خلخلة لابد أن تنهدم الدنيا، لأن البناء الدنيا وعمارة الدنيا متلازم مع بناء الدين، وعلى قدر ما يكون فيه تماسك بين أركان الدين لكل شخص أو على مستوى المجتمع، على قدر ما يكون فيه تماسك في بناء الدنيا وعمارتها. إذا تفشى الخلل والفساد في أمور الدنيا يبقى معناها خراب الدنيا، وخراب الدنيا مبني على خراب أمور الدين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. الدار الآخرة هي وعد كريم من رب كريم لمن يقيم أمر الله على أرض الله. الدار الآخرة وعد كريم من رب كريم لمن يقيم الدنيا بناء على الدين. حصل خلل يبقى لا دنيا ولا دين. ولذلك العاقبة للمتقين، العاقبة للمتقين العاقبة في الدنيا للأخيار والأبرار، كما قال سيدنا موسى، قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. موسى بيقول كده، وعيسى يقول كده، وإبراهيم يقول كده، وآدم فهم هذا الكلام، وكل الأنبياء، وجاء محمد ليضع هذه القاعدة صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم بهذه القاعدة، بهذه الآية. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. اللي يتخذ الدنيا وسيلة للتعالي هيخسر الآخرة، ولم خسر الآخرة لا قيمة في الدنيا. اللي هيتخذ أمور الدنيا التمكين والقوة والعدة والعدد والمال والاقتصاد، أي وسيلة يملكها في الدنيا يتخذها وسيلة للعلو والتعالي على الناس أو للإفساد يبقى يخسر الآخرة، ومن خسر الآخرة غضب الله عليه مدام غضب الله عليه يبقى لا دنيا ولا آخرة. حتى ونستمتع قليلا في الدنيا تجاهه بسلطان أو بمال أو بمركز أو باقتصاد أو بقوة أو بسلاح، حتى نستمتع قليلا في الدنيا، لكن خسرانا مبينا. وهذا مبني زي ما قلنا على أن الله سبحانه وتعالى أقام الشرائع ميزانا توزن به أمور الدنيا، أن أقيمت يبقى الميزان مضبوط، الميزان منضبط يبقى الأمور الدنيا منضبط. ولما يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، أو فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. عرى الإسلام كثيرة، وكلمة عرى الإسلام العروة هي الخية اللي في الحبل اللي بنرفع به الدلو من البير، أو لو واحد سقط في مكان منخفض بننزل له حبل عشان نطلع بيه عشان ننقذه، فننزل الحبل روح ماسك في مين؟ في العروة اللي هي الخية، يمسك في العروة نشده يطلع ينجو. الله جعل الإسلام عرا يتمسك بها الناس حتى ينجو من كيد الشيطان، حتى ينجو من الأهواء، حتى ينجو من فتن الدنيا، كما بين الآثر الوارد: أحكم السفينة فإن البحر عميق، أحكم السفينة فإن البحر عميق، واستكثر من الزاد فإن السفر طويل، وخفف الحمل فإن العقبة كؤود، وأحسن العمل فإن الناقد بصير، وأحسن العمل فإن الناقد بصير. يبقى الإسلام والدين عرى يتمسك بها الناس عشان يسلموا من بحر الدنيا ألا يغرقوا فيها حتى لا يهلكوا في الدنيا. ولذلك ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، أسلم وجهه لله وهو محسن يعني تمسك بشرائع السماء، وأحسن العقيدة وأحسن العبادة وأحسن الأخلاق وأحسن العمل، استمسك بالعروة الوثقى التي بها النجاة. بل هناك حديث جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيح مسلم وغير، فقال: يا رسول الله، رأيت أي البارحة رأى رؤيا، رأيت كأن ظلة في السماء تنطف السمن والعسل، ورأيت الناس يتكففون يعني يمدوا أكفهم عشان يتلقوا على الأحد عسل ليأخذ سمن، فمنهم المستقل ومنهم المستكثر، ورأيت كأن سببا مد من السماء، نزل سبب من السماء، فأمسكت به أنت يا رسول الله. وأنا أقول الحديث بمعنى: فرفع بك، ثم جاء رجل من بعدك فأمسك به فرفع به، ثم جاء رجل فأمسك به فرفع به، ثم جاء رجل فأمسك به فانقطع به الحبل، ثم وصل له في المجلس أبو بكر فقال: يا رسول الله، أقسم بالله ما الكلام اللي بينكم أحسن من حديث رسول الله، لا يمكن يكون الكلام اللي معاكم أحسن من هالحديث، ولا يمكن تكون أنت حفظ الحديث، ولا يمكن تكون سمعته قبل كده، لأن أنا بعتبر حديث جديد. اسمع الله يهديك حديث تنتفع به في دينك ودنياك، تغذي عقلك وقلبك وروحك وصيامك. الله يهديني ويهديك. أقول المنام، الرجل يقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا شفت منام فيه ظلة تغط من السماء، الظلة بينزل منها سمن وعسل، حديث في البخاري ومسلم، السلة بينزل منها سمن وعسل والناس يتكففون، فمنهم المستقل والمستكثر، واحد يمد ايده وياخذ حتى ذا سرعه كده ويجري، واحد ياخذ كثير. ورايت كان سببا نزل من السماء حبل نازل، فامسكت به انت يا رسول الله فرفع به، ثم جاء رجل فامسك به فرفع به، ثم جاء رجل فامسك به فرفع به، ثم جاء رجل فرد امسك به فانقطع به، ثم وصل له فرفع به. قال ابو بكر يا رسول الله دعني اؤولها يا رسول الله. ابن ابو بكر عايز يعمل ايه؟ عايز يفسر المنام، ايه السمن والعسل والظل والحبل واللي رفع واللي مش عارف واللي اتقطع واللي ما اترفعش. فقالت اولها يا ابا بكر، اذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابو بكر اما الظله سحابه يعني تظل الناس فهي الاسلام. واما ما ينطف من السمن والعسل فهو القران. واما المتكففون اللي ياخذ بكف يعني فمنهم المستقل والمستكثر فهم الاخذون بالقران، فمنهم من ياخذ بالقران فيستكثر، ومنهم من يستقل يعني يحفظ ايه اثنين سوره اثنين ثلاثه يحفظ القران كله. الناس اخذوا هذا، اخذوا من القران ما قدر لهم سمن وعسل. واما الحبل الذي امتد من الارض الى السماء فهو الحق الذي انت عليه يا رسول الله وستمسك به حتى يرفعك الله. ثم ياتي رجل من بعدك فيتمسك به، اي بالحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيرفعه الله ان ينجو به. ثم ياتي من بعدك رجل فيستمسك به فيرفعه الله ان ينجو به، ثم ياتي رجل فينقطع به، ثم يوصل فيرفع. والذي بعثك بالحق يا رسول الله أخطأت أم أصبت؟ من اللي يقول؟ ابن أبو بكر. عرفت فسرها ولا لا؟ قال أصبت شيئا وأخطأت شيئا. قال الذي بعثك بالحق يا رسول الله تقولن ما الذي أخطأت فيه وما الذي أصبت فيه؟ قال لا تقسم يا أبا بكر صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا البيان الشافي الكافي. والرؤى، الرؤى ثلاث: رؤيا حق من الله، وهذه رؤيا حق وأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثبتها الزمان، ورؤيا حديث نفس الجعان يحلم تقول ايش، ورؤيا تحزين من الشيطان، الشيطان مردبت على أحد الدنيا تسلى عليه في المنام. هذه رؤيا حق. الإسلام جاء فأظل الناس وأذل الأرض، وكأن الرؤيا تقول سيظلل الإسلام الأرض جميعا، الإسلام سينتشر على جميع أرض الله إن شاء الله، كما بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، لا يترك الله بيتا من ندر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين عزا يعز الله به من يشاء وذلا يذل به من يشاء. عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمظلة. السمن والعسل هي ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلم والحكمة والعمل قرآنا وسنة. سيدنا بكر فسرها بالقرآن، فسرها بالقرآن السمن والعسل والإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمن غذاء يقوي، مش بس يسمن العجول، لا، غذاء يسمن العقول. الفرق بين العجول والعقول، ممكن احنا نقول عليها عقول، وهم يقول لا عقول برضه، عقول احنا نقول عقول يعني معناها اللي نفهم به، وهم يقول لك العقول اللي معناها اللي يذبحوه، لكن هناك عقول وهناك عجول. السمن والعسل يغذي العقول علما نافعا وحكمة وبصيرة وأمثالا وعبرا كما بين الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. نزل القرآن على 5 أوجه، حديث يقول عليه مرسل يعني فيه ضعف، لكن هو موقوف على عبد الله بن مسعود، وإن كان موقوفا على عبد الله بن مسعود فعلى العين والرأي. نزل القرآن على 5 أوجه: حلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال، فاتبعوا حلاله واجتنبوا حرامه واعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه واعتبروا بأمثاله. هو ذا الغذاء، تقرأ القرآن رضيع القلوب كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال في الدعاء الجميل الحلو اللي عايز ربنا يفرج كربه ولا يرفع عنه همه ولا يزيح عنه غمه، يقول: اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن عمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك، اسالك باسمائك الحسنى كلها بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم غيب عندك، ان تجعل القران العظيم رضيع قلبي ونور بصري وشفاء صدري وذهاب حزني وجلاء غمي جلاء همي وغمي، الا اذهب الله همه وابدل حزنه فرجا. لما تقول يا رب اعمل القرآن اجعل القرآن ربيع قلبي، سبحان الله العظيم وبحمده، يعني الحديث فيه حكم وعجائب. اللي عايز ربنا يكشف الهموم والغموم عنه يقول اجعل القرآن ربيع قلبي، طبق القرآن ربيع قلبك يفرج هم. يعني طبيعي انا لما يكون عندي هم يقول يا رب فرج الهم فرج الكرب، يا رب فرج الكرب، يا رب فرج الكرب، فرج كروب الأمة يا رب العالمين، اللهم فرج كرب هذه الأمة، اللهم فرج كرب هذه الأمة واكشف الغمة عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لما تكون عايز يفرج الكرب يقول يا رب فرج الكرب، لكن النبي قال لك عايز تقول فرج الكرب تطلب من الله بكل أسمائه الحسنى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلبك ونور بصرك وشفاء صدرك وذهاب حزنك جلاء همك وغمك. القرآن اجعله يا رب كذلك، ما دام القرآن هيبقى كده تحب القرآن تتعلق بالقرآن، ما دام تتعلق بالقرآن تقرأ القرآن تفهم القرآن فهمت القرآن بقيت إنسان، واللي ما فهمش القرآن يبقى 1% من الإنسان، 1 من 1000 إنسان، 1 من 1,000,000 من الإنسان، 5% 10% كل يتكفف كما قال الحديث الذي معنا الناس يتكففون. طيب يبقى السمن والعسل غذاء للقلب والعقل والروح، غذاء للقلب والعقل والروح، لأن أنت مش جسم بس، أنت ليس جسما، أنت إنسان، والإنسان بعقله وقلبه ونفسه وروحه. الإنسان إنسان بعقله، إن كان على علم يبقى عقله على بصيرة، والإنسان بقلبه، إن كان يتعظ وينتفع بالعلم النافع يبقى قلبه حي، إن لم ينتفع يبقى قلبه ميت، إن انتفع نص نص يبقى قلبه مريض. وهكذا القلوب، أنت إنسان بروحك، وروحك نفخة من الله، ونفخة الله لا تتغذى ولا ترقى ولا تعلو إلا بذكر الله وبطاعة الله والاستجابة لله ولرسول الله. أنت نفس، نفسك تتهذب، نفس تتمنى وتشتهي، هذه الشهوات لما تأدبها بآداب الشرع نفسك تقوى وتقوم، إنما تسيبها على هواها تاكل زي ما عايزة، تلبس زي ما عايزة، وتنام زي ما عايزة، وتجري زي ما عايزة، وتتحكم في خلق الله زي ما عايزة، وتتأمر وتتكبر كما ترشى، دي أمور النفس، شهوات النفس. لو تركت النفس هكذا يبقى النفس تجمح بالإنسان يبقى عبارة عن شيطان شرير، إنما يهذبها بآداب الإسلام. يتغذى من القرآن ربيع القلوب، يتغذى الإنسان من القرآن يبقى إنسان متكامل متوازن كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحبل الحق الذي أنت عليه يا رسول الله، الحق الذي كان عليه رسول الله تطبيق عملي لشريعة السماء، تعلم القرآن عمل به طبقه بين خلق الله، أول كل ما تنزل الآية تطبق عمليا، يبقى واقع الأمة في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ترجمة واضحة للقرآن ولما أراده الله من الأمة. استمسك به رسول الله فأعزه الله ومكن له ونصره، وجاء رجل فأمسك به فرفع به، تمسك به أبو بكر، وهذا تأويله بعد ذلك، تمسك أبو بكر بالحق الذي جاء به رسول الله فمكن الله له ونصره وأعزه، ثم استمسك عمر فمكن الله له ونصره وأعزه، وانتشر الإسلام وانتصر الإسلام بفضل الله وبفضل التمسك بدين الله. ثم جاء عثمان فاستمسك به لكنه قطع، تآمر المتآمرون من أهل النفاق على عثمان فقتل، فلم تستمر المسيرة، قتل عثمان كان متمسك بالحق الذي كان عليه عمر أبو بكر رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، لكن اعترض من اعترض وقطع المسيرة فانقطع الحبل. ثم وصل الحبل، وصل الحبل سيدنا أبو بكر فسرها أنه وصل فارتفع الراجل الرابع اللي بعد الثالث بعد رسول الله، لكن الحقيقة أن تأويل الرؤية مش كده، عشان كده النبي قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا، لكن وصل بسيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، استمسك به فأقام الحق وظل عليه، فمكن الله لهذا الدين وظلت الأمة فترة على استقرار، لكن جاء ما جاء وكان ما كان. لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، وأولها انتقاضا أو فيه نص لك انتقاصا الحكم، وآخرها الصلاة. يبقى الناس لما بتنقضي تنقض عروة، تنقص عروة يعني انتقص الحكم، تمسك الناس بعروة أخرى، انتقصت العروة الثانية، تمسكوا الثالثة الرابعة الخامسة، فظل عرى الإسلام كذا الناس تتخلى عن جزء من أجزاء الشريعة، جزء جزء جزء، آخر عروة تمسك فيها الناس الصلاة. إذا تخلى الناس عن الصلاة يبقى الدمار انكدرت انفطرت زلزلت خربت قامت الساعة. نصلي على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. في حديث يبين معنى هذا بعض هذا المعنى، ان راح الاسلام دائره، راح الاسلام دائره، بدت من نقطه كده وبتلف وتلف وترجع تاني وتلف وترجع، فدوروا مع الاسلام حيث دار، وان السلطان والقران سيفترقان، وان السلطان والقران سيفترقان، فدوروا مع القران حيث دار، وليكونن عليكم امراء تعرفون منهم ما تنكرون، بما تامرنا يا رسول الله، امركم بما امر به عيسى الحواريين، انشروا بالمناشير، حتى بعن الحديث يعني حتى فصل ما بين اللحم والعظم، فصبروا على ذلك لموت على طاعة الله خير من حياة على معصية الله، لموت على طاعة الله خير من معصية، من خير من حياة على معصية الله، لأن أهل تمسك بالحق واللي يحصل يحصل، لما تموت على طاعة الله أحسن ما تحيا في معصية الله. هكذا بين رسول الله. يقول لما يقول العروة الصلاة بيدنا معنى ثاني، الصلاة آخر عروة، يعني الصلاة لو استمرت يبقى جزء من الأكسجين زي ما قلنا للتنفس، زي المريض اللي بتوديه في غرفة الإنعاش العناية المركزة يدوه أكسجين عشان تبقى الحياة، يفضل القلب ينبض ينبض ينبض، هي الصلاة اللي تبقى مع الناس يفضل يتنفس منها الشريعة، يتنفس منها رضا الله ورحمة الله ويرزقون، يتنفس بيها. إذا انقضت الصلاة الأكسجين توقف، الأسطوانة خربت، ما فيه أكسجين، يبقى اللي في العناية المركزة يروح فين؟ انقضت حياته، تنقضي الحياة بانقضاء الصلاة، كأن الصلاة هي آخر نفس يتنفسه الناس من الحق والخير في هذه الحياة. أيضا اللي يدلك على أن الانتقاض العرى الإسلام والتخلص والتخلي عنها تخرب به الدنيا، يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل القرآن أولا، القرآن يقول فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. جل في تلازم بين ضياع الصلاة وبين اتباع الشهوات، كل ما يكثر اتباع الشهوات كل ما يقل التمسك بالصلاة. في تناسب عكسي، تمسك بالصلاة يبقى قل التمسك بالشهوات، استزاد الاستمتاع بالشهوات يبقى قل بتمسك بالصلوات. والشهوات زي ما احنا عارفين، شهوات البطن، شهوات الفرج، شهوات النفس. شهوات البطن معروفة، شهوات الفرج معروفة، شهوات النفس تسلط، حب التسلط على خلق الله، حب التكبر على خلق الله، حب التعالي على خلق الله، هو هذا هو الهوى. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، هذه مقومات التزود للآخرة. أما الشهوات الأولى السبعة، زين للناس حب الشهوات دي للدنيا، اللي يتبعها ويعبدها ويجتهد فيها ويقصر في الخمسة التانيين دول يبقى اتبع الشهوات، يبقى اتبعوا الشهوات فخلفا بعدهم خلف من بعدهم. الكلام في سورة مريم عن الأنبياء والرسل والصالحين، خلفا بعد خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، ضياع الصلاة متلازم مع اتباع الشهوات. إن كثرت الشهوات يبقى فيه تضييع من الصلاة، وإن ضاعت الصلاة يبقى فيه اتباع للشهوات، الاثنين متناقضين. لو في توازن، توازن عبادة وطاعة وعمل للآخرة، وأخزن من الدنيا ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. يبقى أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، يبقى ضياع الصلاة معناها فساد، واتباع الشهوات معناها فساد، وده معناها خراب الدنيا. إلا من تاب وآمن عمل الصالحة فأولئك، أولئك ما لهم بنفس الآيات، إلا من تاب وآمن عمل الصالحة فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. يبقى عمر الدنيا بطاعة الله، وعمر الدنيا حسب مراد الله، عمر الدنيا لخدمة خلق الله، وعمر الدنيا بإقامة شريعة الله، وأقام دين الله بين خلق الله، هم دول اللي يخش الجنة، هم دول عليهم العمار في الدنيا والآخرة. نسأل الله الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وفقنا لما تحب وترضى. نسألك ربنا من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونسألك من الخير ما سألك منه عبدك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك مما استعاذك منه عبدك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونسألك ما قضيت لنا من أمر أن تجعل عاقبته رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، وجعلنا من عبادك السعداء، وتوفنا على كلمة الهدى. هيئ لأمة محمد أمر رشد يعز فيها أهل الطاعة، ويذل فيها أهل المعاصي، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، وتكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الضلال هي السفلى. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقوم فتنة توفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر،